وهو بن جعفر وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك بن أبي نمر شريك بن عبد الله ابن أبي نمر وهو صدوق يخطئ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له في السنن وإنما خرج له في الشمائل. عن عطاء. عن عطاء وهو بن يسار وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على المقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع أسأل الله العافية لنا ولكم. الحديث العاشة حديث بريدة. حديث بريدة نعم. ثم ورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كان إذا أتى على المقابر قال السلام عليكم أهل أن الديار. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى على المقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع يعني أنتم لنا فرط أي سبقتمونا ونحن لكم تبع يعني نلحق بكم. أيوة. أسأل الله العافية لنا ولكم. نسأل الله العافية لنا ولكم يعني وهذا أيضا يشتمل على ما ينبغي أن يدعو به الزائر للقبور وهو سؤال العافية وهو سؤال العافية للأموات. نسأل الله العافية لنا ولكم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي وهو ثقة مأمون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن حرمي بن عمارة. عن حرمي بن عمارة بن أبي حفصة واسمه نابت أي أبو حفصة اسمه نابت وهو بالنون وقيل ثابت كالجادة يعني أن ما كان بهذه الصورة وبهذه الرسم فالجادة هي ثابت وهذا هو الكثير في التسمية. وأما نابت فهو اسم نادر واسم قليل أو التسمية به قليلة ولهذا قيل إنه نابت أي جده وقيل إنه ثابت وقوله كالجادة أي الذي التسمية فيه كثيرة بخلاف نابت فإنه على خلاف الجادة يعني ليست التسمية فيه كثيرة بل هو من الأسماء النادرة أو القليلة. وحرمي ابن عمارة هو صدوق يخطئ صدوق يهم أخرج حديثه كلهم إلا الترمذي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وحرمي اسم على صيغة النسب مثل مكي ابن إبراهيم مكي بن إبراهيم وحرمي بن عمارة اسماهما على صيغة النسب. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن مرثد. عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن بريدة عن أبيه. عن سليمان بن بريدة عن سليمان بن بريدة بن حصيب عن أبيه وسليمان بن بريدة المروزي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وقال رحمه الله عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا له. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا له وهذا هو المقصود من الترجمة الأمر بالاستغفار للمؤمنين قال استغفروا له وهذا يعني دعاء للميت